بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فهذا لقاؤنا المتجدد في شرح كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن علي بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند بداية كتاب الأقضية والشهادات. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الأقضية والشهادات: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 5 شرائط أو 15 خصلة: الإسلام، إلا من استكملت فيه 15 خصلة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والعدالة ومعرفة أحكام الكتاب والسنة ومعرفة الإجماع ومعرفة الاختلاف ومعرفة طرق الاجتهاد ومعرفة طرف من لسان العربي ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى، وأن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون كاتبا وأن يكون متيقظا. ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له، ولا يقعد للقضاء في المسجد، ويسوي بين الخصمين في 3 أشياء: في المجلس واللفظ واللحظ. ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله، ويجتنب القضاء في 10 مواضع: عند الغضب والجوع والعطش وشدة الشهوة والحزن والفرح المفرط، وعند المرض ومدافعة الأخبثين، وعند النعاس وشدة الحر والبرد. ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة. هذا الجزء متعلق بالدعوة، وسنتكلم عنه بعد ذلك. لكن عموما المصنف رحمه الله يتكلم في هذا الفصل حول كتاب الأقضية والشهادات. والأقضية جمع قضاء، كقباء، وأقضية كأقبية. والشهادات والقضاء لغة هو الإمضاء الشيء، قضاء يعني أمضى، القضاء هو الإمضاء والإحكام. وشرعا هو فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى. وأما الشهادات فهي جمع شهادة، وهي إخبار عن شيء بلفظ خاص. والأصل في القضاء قول الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقوله تعالى: فاحكم بينهم بالقسط. وأيضا أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث البيهقي والحاكم وابن ماجة وأبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة 3: قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحق، ورجل قضى للناس على جهل. قال المصنف: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة. المصنف بدأ في بيان الشروط اللازمة لمن يتولى منصب القضاء، فقال بأنه ينبغي أن تستكمل فيه هذه الخصال كاملة، 15 خصلة. الأولى الإسلام، فلذلك لا تصح ولاية كافر ولو على كافر في مسألة القضاء في بلاد المسلمين، وذلك لقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذه الآية تدل على عدم والقضاء من أكبر الولايات، ولذلك لا يجوز أبدا أن يليها. والشرط الثاني البلوغ، والشرط الثالث العقل، فلا تصح ولاية غير مكلف لنقصه. والدليل على ذلك، على هذه الشروط، ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في مجلسه يحدث القوم حديثا، جاءه أعربي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعض لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: هذا أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: يا رسول الله، ما إضاعتها؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. والشرط الخامس هو الذكورية، فلا تصح ولاية المرأة ولا خنثى مشكل في مسألة القضاء على المذهب، خلافا للحنفية في مسألة إباحة قضاء المرأة فيما تصح الشهادة فيه، وذلك لخبر أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري وأحمد وغيرهما. والشرط السابع معرفة أحكام الكتاب والسنة، أي معرفة أحكام الكتاب العزيز وهو القرآن الكريم، ومعرفة أحكام السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق الاجتهاد، ولا يشترط حفظهما. والدليل على هذا قول الله جل ثناؤه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأيضا ما ورد عن الشعبي قال: لما بعث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه شريحا على قضاء الكوفة قال: انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسألن عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه السنة، وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيك. فهذا دليل على أنه أحاله رضي الله تعالى عنه إلى معرفة كتاب الله، إلى الحكم بكتاب الله، ثم بعد ذلك إن لم يجد الحكم فإنه يحكم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقع الحكم على هذا النحو إلا بالعلم التام بأحكامهما. والشرط الثامن معرفة الإجماع والاختلاف، فيعرف أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما اتفقوا فيه وما اختلفوا فيه من الأحكام. وأيضا بالنسبة للإجماع، لما روي عن الشعبي قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى شريح قال له: إذا أتاك أمر في كتاب الله تعالى فاقض به، ولا يلفتنك الرجال عنه، فإن لم يكن في كتاب الله وكان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله فاقض بما قضى به أئمة الهدى، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فيما مضى به فولا فيما قضى به أئمة الهدى، فأنت بالخيار، إن شئت تجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤامرني، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك. فهذا دليل على مسألة معرفة الخلاف والإجماع، لأنه أمره رضي الله تعالى عنه بمراجعة ما قضى به الأولون من سننهم الماضية. وأيضا من شروطه معرفة طرق الاجتهاد، والدليل على هذا ما رواه واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب علما فأدركه كان له كفلان من الأجر، فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر. وأيضا لما ورد عن أبي عن إدريس الأودي قال: أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابا فقال: هذا كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه، فذكر الحديث وقال فيه: الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة، فتعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها فيما ترى. فهذا دليل على معرفة طرائق الاجتهاد. وأيضا من الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله معرفة طرف من لسان العرب، أي لغة وإعرابا وتصريفا، لأنه به يعرف عموم اللفظ وخصوصه وإطلاقه وتقييده. كما قلنا أن القاضي يجتهد في مسائل الحكم بنفسه، فينبغي أن تتوافر فيه الآلة المعينة له على إدراك الحكم الشرعي في مواطنه ومظانه. ثم ذكر الشرط الحادي عشر فقال: ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى ليعرف به الأحكام المأخوذة منه، ولا يشترط له حفظ جميع القرآن ولا بعضه عن ظهر قلب، بل يكفي أن يعرف مظان أحكامه في أبوابها فيراجعها وقت الحاجة. والشرط الثاني عشر أن يكون سميعا، والشرط الثالث عشر أن يكون بصيرا، فلا يولى أعمى ولا من يرى الأشباح ولا يعرف الصور. قال: وأن يكون كاتبا، أي أن يستطيع الكتابة لاحتياجه إلى أن يكتب إلى غيره، ولأن فيه أمنا من أن يحرف القارئ عليه عند الحكم في القضاء، أو أن يحرف عليه الكاتب ما يكتبه إلى غيره. ومسألة الكتابة ورد فيها عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استكتب عبد الله بن أرقم، فكان يكتب عبد الله بن أرقم وكان يجيب عنه الملوك، فبلغ من أمانته أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك فيكتب، ثم يأمره أن يكتب ويختم ولا يقرأه لأمانته عنده. ثم استكتب أيضا زيد بن ثابت، فكان يكتب الوحي ويكتب إلى الملوك أيضا. وكان إذا غاب عبد الله بن أرقم وزيد بن ثابت واحتاج أن يكتب إلى بعض أمراء الأجناد والملوك أو يكتب لإنسان كتابا يقطعه، أمر جعفرا أن يكتب، وقد كتب له عمر وعثمان، وكان زيد والمغيرة ومعاوية وخالد بن سعيد بن العاص وغيرهم ممن قد سمى من العرب. يعني هؤلاء هم الكتبة الذين كاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم في أموره القضائية وأموره الحكمية، يعني الأحكام التي تتعلق بالكتابة للملوك والأمراء ورؤساء الجند صلى الله عليه وسلم. وأن يكون مستيقظا، أي من شروط القاضي أيضا ألا يؤتى من غفلة ولا يخدع من غرة، كما ذكره كثير من الفقهاء. ولذلك ما روي عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لأنزعن فلانا عن القضاء ولا أستعملن على القضاء رجل إذا رآه الفاجر فرقه، يعني خافه أن يكون يعني له يعني مهيب الجانب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من أخلاق القاضي، فقال في مسألة قضاء، فقال: ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس، وذلك السبب ليتساوى الناس في مسألة الوصول إليه ومسألة سؤاله ورفع دعواهم. هذا إن لم يكن له فيه إن لم يكن فيه موضع يعتاد النزول فيه. ولذلك حينما يولى القضاء أول ما يفعل فإنه ينظر أولا في أهل الحبس المحبوسين عنده في زنزانته أو في محل قضائه، لأنه عذاب، فمن أقر منهم بحق فعل به مقتضاه، ومن قال ظلمت فعلى خصمه حجة. يعني هذا مهم جدا بالنسبة للقاضي أول ما يفعله. وأيضا ذكر المصنف أنه يجلس في موضع بارز للناس فسيح ليعرفه من أراده من مستوطن وغريب ونحوهم، وألا يكون له حاجب، ألا يتخذ حاجبا. عن الحسن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عن الحسن رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يغلق دونه الأبواب ولا لا يغل لا يغلق لا يغلق دونه الأبواب ولا يقوم دونه الحجبة ولا يغدى عليه بالجفان ولا يراح عليه بها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا، من أراد أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه. كان يجلس بالأرض ويوضع طعامه بالأرض ويلبس الغليظة ويركب الحمار ويردف خلفه ويلعق والله يده. هذا حديث مرسل رواه الحسن عن جملة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في مسألة القضاء، ومنها أنه لم يتخذ حجابا، وأنه كان يجلس في موضع بارز للناس يقصدونه ويجدونه حيث ما أرادوا. قال ولا يقعد للقضاء في المجلس، أي أنه يكره له اتخاذه مجلسا للحكم، أي يتخذ المسجد مسجدا مقاما للحكم صونا له عن ارتفاع الأصوات واللغط الواقعين بمجلس القضاء. والدليل على هذا جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عموما النبي صلى الله عليه وسلم من فعله كان يقضي في المسجد أحيانا إذا اجتنبت مسألة اللغط فيه والصخاب ونحو ذلك، لأنه ما ورد في مسألة عبد الله بن أبي حدر لما كان عليه مال لأبي بكرة، فأمره النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكرة أن يضع عنه الشطر، وأمر ابن أبي حدر أن يؤدي ما عليه من دين. قال ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء، في المجلس واللفظ واللحظ، أي أنه يجب عليه أن يسوي بين الخصوم في جملة من الأشياء، منها كما ذكر المصنف ثلاثة: في المجلس، يعني فيسوي بينهما فيه بأن يجلسهما بين يديه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، أو أن يجلسهما بين يديه أو نحو ذلك. وأيضا في اللفظ، يعني في يقول هذا يا أبا علي يا أبا فلان، فإذا ناداه بكنيته فإنه ينادي الآخر بكنيته، لا يفارق بينهما في مسألة اللفظ أو المناداة لئلا ينكسر قلب أحدهما. والثالث في اللحظ، يعني النظر بالعين، واللحظ هو النظر بمؤخر العين. والدليل على هذا ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي بالقضاء بين الناس فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر. هذا الحديث رواه الدارقطني. والرابع في دخولهما عليه أيضا، وهذا مما تركه المصنف من الأمور التي يسوي بينه وبين الخصم فيها، في الدخول عليه، فلا يدخل أحدهما قبل الآخر. والخامس في القيام لهما فلا يخص أحدهما بقيام إن علم أنه في خصومة. قال ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله. وأيضا من الأمور التي يجب أن يسوي بينهما مسألة السلام في رد السلام عليهما. قال ولا يجوز أي للقاضي أن يقبل الهدية وإن قلت خاصة من أهل عمله أي من أهل ولايته ممن هم تحت رعاياه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول أو هدايا العمال سحت، هدايا العمال سحت. وإن كان هذا الحديث فيه ضعف لكن وردت جملة من الأحاديث والآيات عن النبي عن الآيات عن الله عز وجل والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن ذلك، من حديث أبي حميد الساعدي رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا فجعل العامل حين فرغ من عمله فقال يا رسول، فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال له أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدي لك أحد أم لا، أيهدى لك أم لا. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فشهد الله فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا، فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كان بقرة جاء بها له خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر فقد بلغت. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه. نعم. وفي رواية عنه عند أحمد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول. فهذه كلها مما يحرم مثل هذا النوع من الهدايا. قال ويجتنب القضاء في عشرة مواضع، أي يجتنب القضاء أي يكره له ذلك في عشرة مواضع. وضابط المواضع التي يكره القاضي القضاء فيها هي كل حال يتغير فيها خلقه وكمال عقله. ما هي هذه الأحوال التي يجب على القاضي أن يجتنب فيها القضاء؟ هذه المواضع كما ذكر المصنف رحمه الله أولها أن يجتنب القضاء عند الغضب والجوع، عند الغضب عند الغضب والجوع وعند العطش أيضا المفرطين، لأن هذين لأن هذا النوع من الغضب لأن هذا الغضب يخرجه عن طبيعته التي ينبغي أن يراعي فيها توازنه في مسألة القضاء. وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. وكذلك الجوع والعطش وشدة الشهوة يعني التوقان للنكاح وشدة الحزن المفرط في مصيبة ونحوها وعند المرض وعند الفرح المفرط وعند مدافعة الأخبثين يعني الغائط والبول وعند النعاس أي عند غلبته وعند شدة الحر وكذلك شدة البرد. وهذه أحوال ذكرها الفقهاء رحمه الله للتحذير، ولم يرد فيها جميعها نص إلا في مسألة الغضب، ثم أخذ على ما سواها يعني قضي على ما سواها بمسألة القياس. قال رحمه الله ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة. أي أنه لا يسأل القاضي المدعى عليه الجواب، أي لا يجوز له ذلك إلا بعد كمال الدعوة الصحيحة. وشروط الدعوة الصحيحة كما ذكرها الفقهاء هي ستة، يعني لا يجوز للقاضي أن يشرع في سماع الدعوة من المدعي والمدعى عليه إلا بعد كمال هذه الشرائط الستة. الأولى أن تكون معلومة غالبا، يعني أن تكون هذه الدعوة معلومة غالبا، يعني دعوة قتل، دعوة عمد، شبه عمد، خطأ، دعوة وجود شراكة بينهما، وجود إجارة، عقد إجارة، هكذا. أن تكون الدعوة معلومة. والثاني أن تكون ملزمة، يعني فلا تسمع دعوة هبة مثلا، واحد أعطى واحد هبة، طيب ما هي الهبة قبل قبضها عقد جائز يمكن أن ينفذ وممكن أن لا ينفذ، فينبغي أن تكون الدعوة لازمة، يعني في عقد لازم. والثالث أن يعين مدعى عليه، أو قال يعني هذا المدعي لابد أن يعين مدعى عليه، فلو قال قتله أحد هؤلاء فهذه لا تقبل الدعوة لأن لا نعرف من هو. والرابع والخامس أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه غير حربي لا أمان له مكلفا ومثله، وهي مثله السكران، فلا تصع دعوة حربي لا أمان له ولا صبي ولا مجنون ولا دعوة عليهم. والسادس أيضا ألا تناقضها دعوة أخرى، يعني مثلا فلو ادعى على أحد انفرادا بالقتل ثم ادعى على آخر شركة أو انفرادا لم تسمع الدعوة الثانية، لأن هذه الدعوة الثانية مناقضة للدعوة الأولى. قال المصنف رحمه الله: ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي، أي لا يجوز له أن يحلفه، أي لا يجوز للقاضي أن يحلف المدعي المدعى عليه إلا بعد سؤال، أي طلب المدعي تحليفه، فلو حلفه قبل طلبه لم يعتد به. نعم، لأن هذا يعني لا يجوز، يبقى ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي، لقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه، رواه البخاري ومسلم. قال: ولا يلقن خصما منهما حجة، أي لا يجوز للقاضي أن يلقن الحجة لأحد الخصمين. وأيضا ولا تقبل شهادة عدو، قال: ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته، أي لا يجوز له أن يقبل الشهادة إلا من استقر في ضمير الحاكم أو القاضي أنه معدل، والتعديل لا يثبت إلا بالبينة، يعني بشهادة رجال كان يسأل من هم في المسجد، أن يسأل جيرانه، أن يسأل بعض الناس هل هذا عدل أم لا، أو بجملة من القرائن. ولذلك لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من قول الزور أو شهادة الزور، قال: ولا تقبل شهادة عدو على عدوه، أي لا تقبل شهادة، لأن هذه العداوة تكون حافزا لأن يشهد الناس على غيرهم شهادة زور. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل شهادة ذي غمر على أخيه، يعني ذي غل أو ذي كراهية، غل أو حقد لما في ذلك في الحقيقة من التهمة. والفقهاء يقولون إن المراد بالعداوة هنا العداوة الدنيوية الظاهرة، لأن الباطنة لا يطلع عليها أحد إلا علام الغيوب. قال: ولا شهادة والد لولده لولده ولا ولد لوالده، يعني لا تقبل شهادة والد لولده ولا ولد لوالده لما بينهما من المودة التي ربما تلجئ إلى اتخاذ إلى الشهادة لصالح أحدهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. المراد بالقانع يعني التابع، إنسان يكون تابع أو خادم عند أهل البيت. ولفظ: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه، المراد بذي غمر أي كما ذكرنا أي صاحب حقد وحسد، يعني هكذا، يعني مثل هذا. قال: ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه، أي أنه ربما يحكم القاضي بحكم ما أو في مسألة ما، ثم بعد ذلك تكون المتهم في محلة أخرى أو في مكان آخر يعني يستحق أن يذهب إليه أن ينفذ الحكم في مكان آخر. ففي هذه الحالة لا يجوز أن يقبل كلام القاضي، لأن القاضي لا يحكم إلا في موضعه أو في محله، ومن ثم فإنه لا يجوز له أن يقضي على هذا المتهم فيكتب. فلذلك لا تقبل كتابة القاضي إلا بعد أن يشهد شاهدين يشهدان بما في هذا الكتاب، ثم هذه شهادة على حكم فيغدو بها إلى الآخر فيقضي بها. هذه جملة من المسائل في كتاب الأقضية والشهادات، ونتوقف عند هذا الحد إن شاء الله. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.